بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. لقد أعطى ولا أعطي؟ عندي أعطى شيء. فحلف بالله لقد أعطى بها، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب ما يكره من الحلف في البيع. قوله باب ما يكره، اعلم أن الكراهة في لسان الشارع بمعنى الشيء المبغض، هي في اللغة بمعنى الشيء المبغض، وتطلق على المحرم، كما قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال. فكره هنا بمعنى حرم. فالمكروه في لسان الشارع ليس هو المكروه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، وهو الذي يكون تركه أولى من فعله. وقوله قال نعم: باب ما يكره من الحلف في البيع، وهذا شامل للبائع والمشتري. والمراد بالحلف الذي يكون مكروها، الذي هو محرم، إذا كان كاذبا، كما تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة. فالمراد بذلك اليمين الكاذبة. ثم ساق الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، عرض سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى. والظاهر والله أعلم أن اللفظة لقد أعطي بها ما لم يعطى. قال: ليوقع فيها رجلا من المسلمين، بأن قال مثلا: أعطيت في هذه السلعة 100، وهو كاذب. قال: فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. يعني نقول لأن فيها نسخة: لقد أعطي فيها. لا لا، هو يقول لقد أعطي بها، حلف بالله. لا، هو المقصود أنه حلف أعطي فيها كذا، يعني قد سيمت مني كذا. نعم، لعلك تراجعها حتى تنظر في ربما من ما يكون القسطلاني هو الذي يذكر كان فيها نسخة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز عرض السلعة للبيع في السوق، ومنها أيضا يؤخذ منه جواز بيع المساومة والمنادات، ومنها تحريم الحلف باليمين الكاذبة لقوله: فحلف بالله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن القرآن أن نزول القرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي، منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي لقوله: فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله. وهو كذلك فنزول القرآن على نوعين: النوع الأول نزول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني نزول سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. ومنها أيضا الوعيد الشديد لمن حلف يمينا كاذبة لأجل أن ينفق سلعته، ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا يدل على أن الحلف الكاذب أنه من كبائر الذنوب. نعم، أحسن الله إليك. قال يحلف بالنسبة للثمن، ولو كان مثلا يقول مثلا يحلف يقول مثلا والله ما معي إلا هذا الثمن فأعطني بها، وهو معه شيء آخر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ما قيل في الصواغ. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخن أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما قيل في الصواغ، وهو جمع الصواغ جمع صائغ، وهو من يتخذ الذهب والفضة صنعة، أو من يصنع الحلي من الذهب والفضة. ثم ذكر قال: وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يختلى خلاها، وسيأتي. وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم، فقال: إلا الإذخر، وسيأتي في الحديث الذي بعده. ثم ذكر حديث علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن عليا قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم، والشارف هي الناقة المسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أدخل بها، وعدت رجلا صواغا، والصواغ كما تقدم هو الذي يصنع الحلي من ذهب وفضة ونحوها، من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. يعني أنه يذهب ويحضر الإذخر ثم يبيع هذا الإذخر ويستعين بما يحصل منه من ثمن في وليمة العرس. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز هذه الصنعة وهي صياغة الذهب، ومنها أيضا مشروعية وليمة العرس لقوله: وأستعين به في وليمة عرسي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومنها أيضا جواز التعاون والتشارك في الاحتشاش والاحتطاب ونحوه لقوله: أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال إلا الإذخر. فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. طيب، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة، إن الله حرم مكة. وفي حديث آخر في حديث أبي هريرة إن إبراهيم حرم مكة، ولا منافاة بينهما. فإن المراد بقول إن الله حرم مكة يعني أنشأ تحريمها، وقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر تحريمها. فالتحريم والتحليل إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي حرم مكة، لكن الذي أظهر هذا التحريم هو إبراهيم. إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، يعني لم يحل القتال فيها لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهي من طلوع الفجر إلى صلاة العصر حين دخل مكة. لا يختلى خلاها يعني لا يحش حشيشها، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع، ولا ينفر صيدها وتنفيره طرده وتنحيته. قال ولا يلتقط لقطتها، عندكم يلتقط ولا تلتقط؟ يلتقط. يلتقط لقطتها إلا لمعرف، أي أنه لا يجوز أخذ لقطة حرم مكة إلا لمن أراد أن يعرفها أبد الآبدين. وهذا من خصائص حرم مكة. بقية البلدان الإنسان إذا وجد اللقطة فإنه إذا عرفها سنة فإنه يملكها، أما لقطة حرم مكة فإنها لا تحل إلا لمنشد، يعني من أراد أن يأخذها ويعرفها أبد الآبدين. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر، وهو نبت معروف، لصاغتنا ولسقف بيوتنا، وفي رواية لقيننا، يعني يستعمله الحدادون والبناؤون في البناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ يعني ما معناه؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. وهذا أحد صور تنفير الصيد، فلا يلزم أن يكون تنفير الصيد هو هكذا، بل لو نحاه من أي موضع كان ولو لم يجلس مكانه فهذا يعتبر من التنحية. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان حرمة حرم مكة، وأن حرم مكة محرم، وتحريمه بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. ومن فوائده أيضا تحريم القتال في حرم مكة، والمراد القتال ابتداء، أما دفاعا فهذا واجب، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فالقتال في حرم مكة إن كان ابتداء فهو محرم، وأما إذا كان دفاعا فإنه جائز، بل يكون واجبا. ومنها أيضا جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لقوله ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فحرم مكة كان محرما ثم أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حرم مرة أخرى، بل فيه دليل على جواز النسخ مرتين، جواز النسخ مرتين. ومن فوائده أيضا تحريم قطع شجر وحشيش الحرم، وأن شجر الحرم، شجر حرم مكة وحشيشه لا يجوز قطعه، ولكن المراد هنا ولكن الحشيش هنا والشجر أضيف إلى مكة، فالمراد به ما أنبته الله عز وجل، وذلك أن شجر حرم مكة وحشيشه على نوعين: النوع الأول ما نبت بفعل الله تعالى، فهذا يحرم قطعه وحشه بالنسبة للحشيش، والثاني ما أنبته الآدميون من النخل وغيره من الشجر، فهذا يحل. ووجه ذلك أن ما نبت بفعل الله يضاف إلى الحرم، وما نبت بفعل الآدمي يضاف إلى الآدمي، لأنه هو الذي يملكه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم تنفير صيد حرم مكة، وإذا حرم التنفير فالصيد من باب أولى. ومنها أيضا تحريم أخذ أو تحريم التقاط لقطة حرم مكة إلا لمن أراد أن يعرفها وأن ينشدها أبد الآبدين، بقوله إلا لمعرف، وفي رواية إلا لمنشد. ومن فوائده أيضا جواز الاستثناء، جواز الاستثناء ولو لم ينوه المستثني في أول كلامه، بقوله فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، ففيه دليل على جواز الاستثناء في الكلام ولو لم يكن من نية المتكلم حين شرع في الكلام أن يستثني. فيجوز مثلا أقول أكرم الطلبة ونية الجميع، ثم أقول إلا زيدا، إلا زيدا، والمشهور عند أكثر العلماء أن ذلك لا يجوز، وأن من شرط صحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، يعني يستثني إما ابتداء أو في أثناء الكلام، أما إذا تم الكلام فلا يجوز الاستثناء، لكن هذا الحديث يدل على خلافه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب ذكر القين والحداد. قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. طيب، هذا الحديث يقول: باب ذكر القين والحداد. القين والحداد يطلق على من يعمل في صنعة الحديد من الصواغ ومن غيرهم، فكل صائغ فهو حداد ومن القين، يعني قينا. قوله: كنت قينا في الجاهلية، يعني كنت حدادا في الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام، سميت جاهلية لفرط جهلهم. قال: وكان لي على العاص بن وائل دين، أي أنه يطلبه دينا، فأتيته أتقاضاه منه، يعني ليستوفيه منه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: قلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني أنه علق كفره على أمر إيش؟ مستحيل. قال: دعني حتى أموت، يقول هذا افتخارا وإنكارا، دعني حتى أموت وأبعث، يعني على كلامك، فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ القين والحدادة صنعة، لأن البخاري رحمه ذكر الصواق والقين والحداد لبيان جواز اتخاذها صنعة، وأنها ليست من الأمور التي يذم الإنسان عليها أو تنافي المروءة. ومنها أيضا بيان قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهنا خباب يقول كنت قينا في الجاهلية وطلب منه حتى يعطيه المال أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففي دليل على ثبات جأشهم وقوة إيمانهم. ومنها ما تقدم من الوعيد الشديد على من كفر بالله عز وجل، وأضاف إلى ذلك التكبر والتجبر، لأن الله عز وجل توعده بقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا. ومنها ما تقدم من أن نزول القرآن على نوعين، ابتدائي وسببي. نقف على أي حقيقة. أي لا لا ما في نسخ، تخصيص هذا. نعم، هو يقول في قول إلا الإذخر يكون حرم ثم نسخ، لا وليس هو داخل في العموم لكنه استثني، وفرق بين الاستثناء والتخصيص.